بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في مثير هذه الصور العلمية. أما الصور العقلية الكلية فإن مثيرها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية، وذلك أنك قد عرفت. انتهينا في البحث السابق إلى أنه توجد عند الإنسان قسمان من الصور: الصور الكلية وهي المفاهيم الكلية، والصور الجزئية وهي المفاهيم الجزئية. وقد تقدم البحث في الفرق بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. هذه مقدمة، أو هذه النقطة بيناها في الفصل الرابع. في الفصل الثاني ينقسم العلم الفصولي إلى كلي وإلى جزئي، وبينا ما هو المراد من الصورة الكلية وما هو المراد من الصورة الجزئية. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها أن الإنسان فاقد لهذه الصور الكلية والجزئية معا، وبنحو العموم الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا الصور الكلية ولا الصور الجزئية. إذن الصور الكلية والصور الجزئية القسمان معا كلاهما حادث يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى علة. فما هي العلة لإيجاد الصور الكلية، وما هي العلة والموجد والمحدث للصور الجزئية؟ من الأبحاث السابقة اتضح أن الموجد لهذه الصور الكلية وهذه الصور الجزئية لا يمكن أن تكون المادة وعالم الطبيعة، لأننا ذكرنا ببراهين متعددة أن الصور الكلية والجزئية معا مجردتان عن المادة، إذن لا يمكن أن تكون علتهما المادة بما هي مادة، لأن المادة أضعف وجودا من المجرد، ولا يمكن أن يكون الأضعف وجودا علة للأقوى وجودا، لما تقدم في بحث العلة والمعلول أن العلة أقوى وجودا من معلولها. إذن لا يعقل أن نقول أن المادة وعالم الطبيعة هي العلة لإيجاد الصور الكلية والجزئية معا. هذا دليل. الدليل الثاني لإثبات أن عالم المادة لا يمكن أن يكون علة، هو أن الإخوة يتذكرون نحن في بحث في مرحلة العلة والمعلول في الفصل الأخير من مرحلة العلة والمعلول، إذا يتذكر الإخوة في بحث تأثير أو كيفية تأثير العلة الجسمانية، عندما قلنا في العلة الجسمانية بينا العلة الجسمانية ما هي وكيف تؤثر. والإخوة هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن العلة الجسمانية لا تؤثر إلا مع وجود وضع خاص، وإلا إذا لم يتحقق هذا الوضع الخاص لا يمكن أن تؤثر العلة الجسمانية في تحقق معلولها. فلهذا قال المصنف هناك في الفصل الحادي عشر من مرحلة العلة والمعلول: العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة. وذكرنا مثال هناك من قبيل النار، عندما تريد أن تؤثر في الإحراق لابد أن يكون هناك شرط، وضع خاص بين النار وبين الورقة حتى يتحقق الإحراق. هذا ذكرناه في العلة الجسمانية. هنا نقول أن العلة الجسمانية لكي تؤثر تحتاج إلى وضع خاص. إذا لا يمكن أن تكون المادة هي العلة لإيجاد الصور المجردة عن المادة. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم والصور الكلية وهي مجردة عن المادة ليس لها وضع خاص، إذا لا يمكن أن تؤثر فيها المادة والعلة الجسمانية. إذا برهانان لإثبات أن عالم المادة ليس هو المحدث والعلة لهذه الصور الكلية والجزئية. البرهان الأول أن عالم المادة أضعف وجودا من الصور الكلية والجزئية ولا يمكن أن يكون الأضعف علة للأقوى. البرهان الثاني أن عالم المادة علة جسمانية ولا تؤثر العلل الجسمانية إلا مع وضع خاص، والمفاهيم والصور الكلية مجردة عن المادة ليس لها وضع خاص حتى تؤثر فيها العلل الجسمانية والمادية. إذا لا يمكن أن يكون المحدث والموجب لهذه الصور الكلية عالم المادة. يبقى له احتمالان آخران. الاحتمال الثاني أن نقول أن النفس هي المحدثة لهذه الصور، أن الفاقدة لها التي هي بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور تكون ماذا؟ تكون محدثة وموجبة لهذه الصور. وهذا الاحتمال أيضا واضح الدافع والبطان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون فاقد الشيء معطيا لذلك الشيء. نحن فرضنا أن النفس هي بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور الكلية. غير الإخوة يذكرون نحن في الفصل الرابع قلنا مرادنا أن الإنسان حيوان ناطق، يعني يدرك الكليات، فيه قوة إدراك الكليات، وإلا ليس مدركا للكليات بالفعل. ومن هنا كان يوجد عندنا إحدى المراتب هي ماذا؟ أنه متعقل، ولكن تعقله بالقوة، عقل بالقوة لا أنه عقل بالفعل. وكيف يمكن أن يكون الشيء بالقوة مخرجا لنفسه من القوة إلى الفعل؟ هذا محال. إذا لا يمكن أن تكون النفس هي العلة المحدثة والموجدة للصور الكلية والجزئية. يبقى الاحتمال الثالث وهو المطلوب، وهو أن المحدث والمثير لهذه الصور الكلية هو من؟ المحدث لهذه الصور الكلية هو عقل موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، مجرد عن المادة وآثارها، لأنه لا بد من وجود السنخية بين العلة والمعلول. الصور الكلية لما كانت مجردة عن المادة وآثارها فعلتها أيضا لا بد أن تكون مجردة عن المادة وآثارها. إذا المفيض للصور الكلية هو موجود مجرد عن المادة وآثارها، وهذا ما نصطلح عليه في الفلسفة باسم العاقل. الموجود المجرد عن المادة وآثارها يسمى باسم العاقل. الصور الجزئية من المفيض لها؟ المفيض لها جوهر مجرد عن المادة دون آثارها، وهو عالم المثال. وهذا ما أثبتناه في الفصول السابقة من أن العالم عالم الإمكان ثلاثي: عالم العاقل، عالم المثال المنفصل أو البرزخ، وعالم الطبيعة والمادة. إذن فتلخص مما تقدم أن المفيض لعالم أن المفيض للصور الكلية والمفاهيم الكلية هو جوهر مفارق للمادة وآثارها، مجرد عن المادة وآثارها، وأن المفيض والموجد للصور الجزئية المجرد عن المادة دون آثارها هو جوهر مفارق عن المادة دون آثارها. وهذا معنى في مفيض هذه الصور العلمية، أعم من أن تكون هذه الصور العلمية صور مجردة عن المادة او ان تكون صور مجرد عن المادة واثارها وهي الكلية او مجرد عن المادة دون اثارها وهي الجزئية. قال اما الصور العقلية الكلية فان مفيضها يعني موجدها محدثها علتها فان مفيضها المخرج للإنسان مثلا. هذا إشارة إلى أنه ليس فقط أن الإنسان هو الذي هو بالقوة هو يخرج بالفعل بواسطة هذه الموجودات المجردة، بل هناك موجودات أخرى أيضا هي بالقوة وبواسطة إفاضة العقل والجوهر المثالي تخرج من القوة إلى الفعل من قبيل الجن أيضا. فإن الجن أيضا موجودات مادية ولكنها موجودات مادية لطيفة لا يمكن رؤيتها بالعين، يعني لا يمكن رؤيتها والإحساس بها بالحواس الخمس الظاهرة. ومن هنا قال السيد العلامة المخرج للإنسان مثلا، وإلا مثال آخر وهو الجن فإنه أيضا بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور العلمية فيحتاج إلى مخرج من القوة إلى الفعل، يعني يحتاج إلى علة فاعلية. فإن مثير هذه الصور العقلية الكلية المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل، حيث أن الإنسان في أول وجوده عقل بالقوة متعقل، ولكن تعقله بالقوة يعني يستطيع أن يدرك المفاهيم الكلية، وإلا بعده لا يدرك ذلك إلا إذا أفيضت عليه هذه الصور الكلية. المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل. إذن فإن مفيضها خبر إن، فإن مفيض هذه الصور العقلية الكلية عقل مفارق للمادة مطلقا، يعني للمادة ولآثار المادة. توجد عند هذا العقل المفارق للمادة جميع الصور العقلية الكلية. ولكن هنا سؤال، أن هذه الصور العقلية الكلية الموجودة عند العقل المفارق هل موجودة عنده بنحو العلم الحصولي كما هي موجودة عندنا، او ان هذا العقل المفارق عندما توجد عنده الصور العقلية الكلية موجودة عنده بنحو العلم الحصولي؟ اي منهما؟ هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه في اخر الفصل العاشر سيشير الى هذا المطلب، وهو ان العلم الحصولي مختص ماذا؟ بعالم المادة. وأما إذا ارتفعنا عن عالم المادة بعد لا يوجد هناك علم فصولي. فلهذا يقول في آخر سطر من الفصل العاشر، وبان أيضا أن العقول المجردة عن المادة لا علم فصوليا عندها لانقطاعها عن المادة ذاتا وفعلا. وهذا معنى أن العلم الفصولي من مختصات ذلك الوجود الذي له نحو ارتباط بالمادة تنر، فإنها مجردة عن المادة ذاتا ولكن محتاجة إلى المادة فعلا. أساسا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن العلم الحصولي هو ماذا؟ أن العلم الحصولي هو هذه المقايسة التي يقيس بها الإنسان ما عنده إلى الواقع الخارجي، والعقول المجردة عن المادة ذاتا وفعلا لا ارتباط لها بالواقع المادي حتى انه تقيس ما عندها الى الواقع المادي. اذا عندما يقول هنا المصنف ان هذا العقل المفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية لا بنحو العلم الحصولي وانما هو بنحو العلم الحضوري، وبيانه ان شاء الله اكثر سيأتي في اخر الفصل عاشر. وذلك طب هذا هو المبدع في مفيض هذه الصور العلمية. أما أولا الصور العقلية الكلية يعني المفاهيم الكلية، مفيضها هو العقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فهذا المدعى. برهانه ما هو؟ قال وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور يعني العقلية الكلية أن هذه الصور بما أنها علم ماذا مجردة هذه الصور عن المادة. وإذا كانت مجردة عن المادة لا يمكن أن يكون المفيد لها عالم المادة، لأنه يلزم أن يكون الأضعف وجودا إلا للأقوى وجودا وهو بحالون. وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور بما أنها علم مجردة عن المادة على أنها هذه على أنها لعله تكرار بلا فائدة. لماذا؟ باعتبار أنه هنا السيد العلامة يريد أن يشير إلى البرهان الذي به يثبت أن الصور العلمية الكلية مجردة عن المادة. قلت نحن في الفصل الأول وفي الفصل الثاني أقمنا ثلاثة أو أربعة براهين لإثبات أن العلم مطلقا مجرد عن المادة، وهو المصنف يقول أنك قد عرفت أنها مجردة عن المادة، فلا يحتاج إلى تكرار واحدة من تلك البراهين التي ذكرها في الفصل الأول والفصل الثاني. على أنها هذه الصور العقلية الكلية على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، هذا هو البرهان الثاني الذي ذكرناه لإثبات تجرد الصور العقلية الكلية. على أنها أي الصور العقلية الكلية تقبل الاشتراك بين كثيرين وكل أمر حال بتشديد اللام يعني محله المادة وكل أمر حال في المادة هو واحد شخصي. هذا نفس البرهان الثاني الذي ذكرناه هناك، قلنا يبتني على مقدمتين أن ما هو مادي شخصي والصور العلمية المجردة عن المادة هي ماذا؟ كلية. إذن الصور المجردة الموجودة في الذهن ماذا؟ ليست مادية. الصور العقلية ليست مادية. حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك، إذن فالصورة العقلية مجردة عن المادة. طب إذا كانت الصور العقلية الكلية مجردة عن المادة ففاعلها المفيض لها لهذه الصور العقلية الكلية أمر مجرد عن المادة لبرهانين. البرهان الأول لأن الأمر المادي ضعيف الوجود فلا يصدر عن هذا الأمر المادي الضعيف الوجود ما هو أقوى منه وجودان، هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص كما تقدم بيانه في بحث العلل الجسمانية، ولا وضع للمجرد حتى يكون له وضع خاص مع العلة الجسمانية. إذن الاحتمال الأول مدفوع، وهو أن يكون عالم المادة هو الفاعل لهذه الصور العقلية الكلية. الاحتمال الثاني وهو أن يكون الفاعل هي النفس. قال وليس هذا المثير المجرد هو النفس العاقلة، مع أن النفس العاقلة أيضا مجرد عن المادة ولكن مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، فهي بنحو من الأنحاء مرتبطة بالمادة. وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية. لماذا أن النفس ليست هي المفيض والعلة الفاعلية؟ قال لأن النفس بعد بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور العقلية الكلية، وما هو بالقوة لا يمكن أن يخرج نفسه إلى الفعل، لأنها أي النفس بعد بالقوة بالنسبة إليها أي إلى الصور العقلية الكلية. والنفس حيثيتها ماذا؟ حيثية القبول. فإذا أرادت أن تعطي لابد تكون حيثيتها ماذا؟ حيثية الفعل. ومن الواضح أن حيثية الانفعال تقابل حيثية الفعل، حيثية القبول غير حيثية الفعل. إذا يتذكر الإخوة نحن بهذا البرهان أثبتنا المادة الأولى، قلنا أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعلية ماذا؟ شيء آخر. هنا أيضا نقول أن النفس التي هي بالقوة لا يمكن أن تكون هي المحدثة لهذه الصور العقلية الكلية. طبعا هذا أيضا يبتني على أصل موضوعي، بحثه إن شاء الله سيأتي في نهاية الحكمة، وهو أن الشيء الواحد من جهة واحدة لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا. نعم من جهتين، من حيثيتين يمكن أن يكون من جهة قابل ومن جهة فاعل، ولكن من جهة واحدة يكون قابلا لشيء وفاعلا لشيء هذا محال. قال وحيثيتها يعني حيثية النفس حيثية القبول دون الفعل، ومن المحال ومن المحال أن يخرج ما بالقوة التي هي النفس نفسه وذاته من القوة إلى الفعل، يكون علة فاعلية لإيجاد هذه الصور الكلية. إذن يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن مفيض هذه الصور الكلية عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. إذن فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة وآثارها، يعني المجرد التام فيه، أي في هذا الجوهر العقلي المفارق فيه جميع الصور العقلية الكلية، ولكنه لا بنحو العلم الحصولي بل بنحو العلم الحضوري. طب موجود عنده هذه الصور العقلية الكلية جميعا بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث، الإخوة يتذكرون نحن قلنا في أنواع التعقل، النوع الأول وهو التعقل بالقوة، وبيقينا العقل ليس من هذا النوع باعتبار أنه بالفعل توجد عنده جميع الصور. يبقى أنه أن يكون تعقله بنحو النوع الثاني أو أن يكون تعقله بنحو النوع الثالث، هنا نقول أن هذا العقل المفارق للمادة تعقله لهذه الصور العقلية الكلية بالنحو الثالث بالنوع الثالث من قبيل النوع الثالث، وهو العقل الإجمالي الذي يكون سببا ومنبعا للعلوم التفصيلية. فلهذا قال جوهر عقلي مفارق للمادة فيه جميع الصور العقلية الكلية، ولكن بأي نحو؟ بنحو النوع الثاني أو النوع الثالث؟ قال على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي، يعني النوع الثالث من الأنواع التي ذكرناها في الفصل الرابع. هنا العلامة توجد عنده عبارة تحتاج إلى مقدار من البيان، قال تتحد معه الناس، النفس تتحد مع هذا العقل المفارق، ومع الاتحاد يحصل له العلم بهذه الصورة العقلية الكلية. فسيفترضوا أن هذا الموجود المجرد العقل المفارق عن المادة نسميه العقل أليف، باعتبار أنه الملائكة أو العقول ليست لها أسماء خاصة، ليس من قبيل الإنسان الذي له أسماء خاصة أو من قبيل الأنواع الموجودة في عالم الطبيعة. نحن في عالم الطبيعة باعتبار احتياجنا سمينا هذا النوع ماذا؟ إنسان، وهذا النوع تفاح، وهذا النوع مثلا حجر، وهذا وهكذا. هذه الأنواع كل واحدة منها لها اسم خاص عندنا، ولكن العقول المجردة عن المادة مع أن كل نوع منحصر في فرد واحد كما تقدم بيانه، إلا أنه ليس لكل نوع اسم خاص، جميعا تسمى ماذا؟ عقول، بعد لا تسمى أسماء أخرى، هذا عقل، هذا عقل، هذا عقل. افترض احنا نسمي هذا العاقل بالعاقل أليف، ما معنى أن النفس تتحد معه؟ هنا يحتاج إلى مقدار من البيان، البيان هذا وهو أن العقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا هو وجود جوهري، وهذا الوجود الجوهري يفيض منه طبعا وجود جوهري مستقل بالنحو الذي فسرنا المستقل في المرحلة المستقل والرابط، قلنا أن الوجود المستقل وجوده في نفسه، والوجود الرابط وجوده ماذا؟ في غيره، يعني معنى الحاسس. هذا الموجود الذي هو العاقل الأليف يفيض منه وجود آخر مجرد أيضا عن المادة وآثار المادة، ولكن وجوده وجود ماذا؟ رابط، لا أنه وجوده وجود مستقل. النفس تتحد مع هذا الوجود الرابط لا مع ذلك الوجود ماذا؟ المستقل. مطلب واضح أم لا؟ شوفوا احنا عندنا فد عقل مفارق عن المادة، هو ماذا؟ جوهر عقلي وجوده مستقل، يعني وجوده في نفسه. النفس تتحد مع هذا الجوهر العقلي، طب اذا اتحدت معه فالنفس تكون ذلك الجوهر العقلي بعد. لا معنى بان نقول النفس هي المستفيضة وان العقل وماذا هو المفيض، بعد مفيض ومستفيض ما عندنا، وانما عندنا اتحاد بين النفس وبين الجوهر العقلي. ليس المراد اتحاد النفس مع ذلك الجوهر العقلي المفارق للمادة، وإلا لو اتحدت النفس مع ذلك الجوهر العقلي المفارق للمادة بعد لا اثنينية، وجود واحد يكون، فلا معنى لمفيض ومستفيض. بعد ما معنى الاتحاد؟ مراد من الاتحاد أنه يفيض من ذلك الجوهر المستقل ماذا؟ موجود رابط وجوده في غيره، قائم بمن؟ قائم بذلك الجوهر العقلي المستقل، والنفس تتحد مع هذا الوجود الرابط. ومن هنا كان الأفضل أن يعبر بدل الاتحاد بالارتباط، يعني أن النفس ترتبط مع ذلك الجوهر العقلي المفارق، وبعد الارتباط تتحد مع هذا الوجود الرابط الذي يفيض من ذلك العقل المفارق المجرد عن المادة. يعني بعبارة أخرى أوضح المطلب، فهو الإنسان موجود مستقل وعنده صور عقلية، هذه الصور العقلية التي ينشئها في مخيلته، هذه هي النفس أم وجودات قائمة بالنفس؟ أي منهما؟ ليست هي النفس، وإنما هي وجودات قائمة بالنفس، يعني وجودها وجود رابط. والدليل على ذلك أنه ما دام هناك التفات إليها موجودة، وبمجرد أن ينعدم الالتفات تعدم تلفته. أنت الآن فلتكن في ذهنك أو أوجد في ذهنك صورة من إنسان له خمسة رؤوس، هذه الصورة الخيالية للإنسان التي له خمسة رؤوس هل هي النفس أم أنها صورة قائمة بالنفس؟ ليست هي النفس، بل هي صورة قائمة بالنفس. والشاهد على ذلك أنها ليست هي النفس أن النفس باقية قبل هذه الصورة وبعد انعدام هذه الصورة، فليست هي النفس، ولكن هذه الصورة وجودها وجود رابط بمن؟ وجود رابط للنفس، بنحو كل وجودها وقوام وجودها بقوام النفس وبوجود النفس. العقل المفارق عن المادة أيضا له مرتبتان من الوجود، مرتبة هو جوهر مستقل كالنفس، ومرتبة هو ماذا؟ أنه تفيض منه صور مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، ولكنها قائمة بالعقل. النفس تتحد مع هذا الوجود الرابط لا أنها تتحد مع العقل المفارق. وإلا لو اتحدت النفس مع العقل المفارق لما بقي هناك مفيض ومستفير، أساس النفس تكون ذات العقل المفارق، فيكون عندها ماذا؟ كل ما عند ذلك العقل المفارق. يعني ينبغي نحن إذا اتحدنا مع العقل المفارق أن يوجد عندنا ماذا؟ كل ما يوجد عند العقل المفارق من الصور الكلية، مع أنه ليس كذلك. نحن عندما نواجه شيئا فقط يحصل لنا المفهوم الكلي لذلك الشيء، لأنه يحصل لنا جميع علوم العالم. اذا هنا لابد ان نوضح العبارة بهذا المعنى. هذا التوضيح طبعا من توضيحات شيخنا واستاذنا الشيخ جوادي، ان المراد من اتحاد النفس مع العقل المفارق للمادة مو مراد اتحاد النفس مع ذلك الجوهر المستقل، وإلا لو اتحدت النفس مع ذلك الجوهر المستقل لحصل عند النفس كل ما عند ذلك الجوهر العقلي المستقل عن المادة المجرد عن المادة. مراد من الاتحاد اتحاد النفس مع ذلك الوجود الرابط المفاض من العقل المفارق للمادة ذاتا وفعلا. ومن هنا يتضح عندنا أمران. الأمر الأول أن الإنسان، التفتوا جيدا، أن الإنسان عاقل ماذا؟ بالقوة أم بالفعل؟ قبل الاتحاد، أن الإنسان عاقل بالقوة أم عاقل بالفعل؟ عاقل بالقوة، وبالاتحاد مع ذلك الوجود الرابط يخرج من القوة إلى الفعل، وهذه هي الحركة الجوهرية. يعني أن الإنسان بالحركة الجوهرية يكون صالحا لأن يتحد مع ماذا؟ يتحد مع ذلك الوجود الرابط المجرد عن المادة وآثار المادة. وهذا هو الذي أشرنا إليه في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. الإخوة يتذكرون قلنا أن الأصح أن نعبر اتحاد العاقل العالم والعلم، مو اتحاد العالم والمعلوم، لأنه مرادنا كان من العلم هناك عن العقل. اتحاد العاقل ومن؟ والعاقل، ولكن مو الوجود المستقل للعاقل بل الوجود الرابط للعاقل. هذه نقطة اتضحت، أنه ما هو المراد من اتحاد العاقل والعاقل العالم والعلم، وأنه بالحركة الجوهرية الإنسان يستعد لأن يتحد مع ذلك الوجود الرابط. وبعبارة واضحة مثال عرفي لها، النفس كالرماد وبواسطة الحركة الجوهرية تكون كالمرآة التي يمكن أن تنعكس فيها تلك الأمور التي تفاض من العقل المجرد. هذا أولا. وثانيا اتطرح أمر آخر مهم جدا ووعدنا الإخوة به إن شاء الله، قلنا سيأتي لعله في بعض الأبحاث اللاحقة الإشارة إليه، وهو أن العاقل ينزل إلى العاقل ليتحد معه، أو أن العاقل يصعد إلى العاقل ليتحد معه، أي منهما؟ يعني بحسب الرتب الوجودية العلم يأتي إلى العالم، لو العالم لا بد أن يصعد إلى العلم. اتضح أن العالم لا بد بحسب الحركة الجوهرية يستعد بنحو حتى يصل إلى مرتبة العلم ليتحد معه. فإذا العالم بحركته الجوهرية يصير ذا استعداد حتى يتحد مع ذلك الوجود الرابط، لا أن الوجود الرابط أو العلم بحسب الرتب الوجودية ينزل ليتحد معه العالم. قال تتحد النفس، الضمير يعود على النفس، تتحد معه أي مع ذلك الجوهر العقلي المفارق. ولكن قلنا أن هنا لابد أن توضح هذه العبارة، مو يتحد مع الوجود في نفسه يعني مع الوجود المستقل للعاقل، بل مع الوجود الرابط المفار من ذلك العاقل. النفس تتحد مع ذلك الوجود الرابط لا مع الوجود المستقل للعاقل. تتحد معه أي مع ذلك الجوهر العقلي المفارق، هذا الضمير يعود على ذلك، ولكن المراد يتحد مع الوجود الرابط المفاض من ذلك الجوهر العقلي المفارق. تتحد معه النفس المستعدة. قبل ماذا قيد هذا القيد؟ باعتبار أن النفس إذا لم تستعد لا يمكنها أن تتحد مع ذلك الوجود الرابط. قبل كيف تستعد؟ الإخوة يتذكرون كيف تستعد؟ إذا ارتبطت بالمادة. إما بالمباشرة وإما بغير المباشرة، وإلا لا يمكنها أن يحصل، لأنه نحن قلنا أن الارتباط بالمادة من الشرائط المعدة لكي تحصل الإطارة من فوق. الآن نقول أن الارتباط بالمادة مباشرة أو غير مباشر من الشرائط المعدة لكي تتحد النفس مع ذلك الوجود الرابع المستعدة للتعقل، ولكن على قدر استعدادها الخاص. كل على قدر استعداده الخاص. وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل على قدره واستعداده الخاص، على قدر استعدادها الخاص. فعند ذلك سيفيض عليها، يعني ذلك العقل يفيض على هذه النفس ما تستعد له، مو ما يستعد له، فيفيض أي العقل على النفس ما تستعد النفس له من الصور العقلية وهو المطلوب. فتلخص مما تقدم أن المفيض لهذه الصور العقلية الكلية هو جوهر مفارق للمادة. طب كيف الإفاضة؟ قلنا أنه كيف يحصل العلم؟ يحصل العلم من خلال الاتحاد بين النفس المستعدة وبين ذلك الوجود الرابط المفاض من العقل المفارق. وبنفس البيان يأتي في الصور العلمية الجزئية، ولكن هنا كنا نقول أن المفيض هو جوهر عقلي مفارق للمادة، هنا نقول أن المفيض هو جوهر مثالي مفارق للمادة دون آثارها. وهنا كيف كنا نقول أن النفس لا تتحد مع الوجود المستقل للجوهر العقلي وإنما تتحد مع الوجود الرابع؟ هنا أيضا نقول أن النفس لا تتحد مع الجوهر المستقل للمثال، وإنما تتحد مع الوجود الرابط لعالم المثال. قال وبنظير البيان السابق الذي ذكرناه في كيفية العلم بالصور العلمية الكلية، يتبين أن مفيض الصور العلمية الجزئية أعم من أن تكون خيالية أو أن تكون محسوسة. أساسا قلنا أنه لا فرق بين الخيالية والمحسوسة إلا بالارتباط مباشرة بالمادة، وعدم الارتباط إلا هي صورة واحدة مجردة عن المادة. يتبين أن مفيض الصور العلمية الجزئية أيضا جوهر، هناك كان جوهر عقلي هنا جوهر مثالي، أيضا مفارق ولكن مفارق للمادة دون آثار المادة. في هذا الجوهر المثالي جميع الصور المثالية الجزئية، أيضا بنحو العلم الحصولي، عفوا بنحو العلم الفضولي لا بنحو العلم الحصولي، على نحو العلم الإجمالي، أيضا بالنوع الثالث، بنحو النوع الثالث من أنواع التعقل. تتحد الناس تتحد معه، أي مع هذا الجوهر المثالي المفارق، ولكن قلنا أن العبارة لابد أن نوضحها، نقول تتحد مع الوجود الرابط لهذا الجوهر المثالي المفارق لا مع الوجود المستقل، على قدر ما للنفس من الاستعداد. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. ينقسم العلم الفصولي، من تقسيمات العلم الفصولي أيضا ينقسم إلى تصور وتصديق. بعض الإخوة الذين درسوا المنطق يعلمون أنه ما هو الفرق بين التصور وبين التصديق. التصور هو معلوم أو معلومات متعددة بلا أن يوجد فيها حكم باتحاد الموضوع مع المحمول والتصديق بذلك. بخلافه في التصديق فإنه بإضافة الموضوع والمحمول يوجد عندنا شيء وراء ذلك وهو ما نسميه الحكم. بيانه يأتي بعد، لا يحتاج إلى بيان كثير. قال ينقسم العلم الفصولي إلى تصور وتصديق، لأن العلم الفصولي إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو معلوم كثير، معلومات متعددة إما واحدة وإما كثيرة، من غير إيجاب أو سلب. الإيجاب والسلب والحكم كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن التصور معلوم أو معلومات من غير حكم، التصديق ماذا؟ مع الحكم. هذا هو الفرق بين التصور والتصديق. قال من غير إيجاب أو سلب ويسمى تصورا، كتصور الإنسان والجسم والجوهر وتصور الجبل من الذهب. هذه بالنسبة إلى معلومات كثيرة، جبل من ذهب، طب هذه جبل من ذهب، هذه مو تصور واحد، تصورات متعددة معلومات متعددة، ولكن من غير أن يوجد فيها حكمون. وإما صورة حاصلة، بعد لا يمكن أن تكون من معلوم واحد، لا بد أن تكون من معلومات متعددة. وإما صورة حاصلة من معلوم معها، مع تلك الصورة إيجاب شيء لشيء، وهذا هو تعريف الحكم عند المناطقة والفلاسفة، معها أي مع الصورة الحاصلة إيجاب شيء لشيء، وهي القضية الثبوتية للسلبية، أو سلب شيء عن شيء، وهي القضية السلبية، كقولنا الإنسان ضاحك وهي القضية الموجبة، وقولنا ليس الإنسان بحجر وهي القضية السالبة، ويسمى تصديقا. إذن متى تسمى القضية تصديق؟ تسمى باعتبار وجود الحكم فيها، وأما إذا لم يكن فيها حكم فهي مجموعة من التصورات. قال ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه يسمى ماذا؟ يسمى قضية. إذن هذا الاسم أو هذه الجملة عندما تسمى قضية، متى تسمى قضية؟ إذا كان فيها حكم، أما إذا لم يكن فيها حكم فلا تسمى قضية. إذن تلك الجمل التي لا حكم فيها ليست بقضايا. نعم الجمل التي يوجد فيها حكم تسمى قضية. طب القضية ما هي؟ القضية مصدر من قضاء. القاضي إنما يسمى قاضي وفعله القضاء، باعتبار أنه يجعل الأمر المتزلزل ثابتا لا تغير فيه. يعني نحن نشك أن هذا الكتاب لزيد أو ليس لزيد، هذا الأمر متردد فيه متزلزل، لا نعلم أن هذا المال لعمر أو ليس لعمر. عندما يقضي القاضي ويحكم أن هذا المال لزيد، هذا الكتاب لعمر، إذن نخرج من حالة التزلزل والشك إلى حالة ماذا؟ الإبرام والاستحكام واليقين. هذا بعد فعل القاضي. كذلك عندما نقول أنه إذا وجد حكم في القضية، فإن حكم في الجملة تسمى قضية، باعتبار إذا وجد حكم نخرج من حالة التزلزل إلى حالة اليقين. نحن لا نعلم الآن زيد قائم أو ليس بقائم. طب إذا علمنا بأن زيد قائم، عند ذلك نحكم زيد قائم، وباعتبار هذا الحكم نسمي هذه الجملة ماذا؟ قضية، لأنها خرجت من التردد والشك إلى حالة الاستحكام واليقين. قال وباعتبار حكمه يسمى القضية. ثم إن القضية من الأبحاث المهمة التي وقع الكلام فيها بين المناطق والفلاسفة، أن أجزاء القضية، يعني ماذا؟ يعني الجملة التي يوجد فيها حكم، لأنه يعني بعد اتضح أنه نسمي تلك الجملة التي يوجد فيها حكم نسميها قضية. من الأبحاث المهمة والتي دار فيها كلام كثير هو أن أجزاء القضية كم هو؟ هل أن أجزاء القضية 2؟ أن أجزاء القضية 3؟ أن أجزاء القضية 4؟ أن أجزاء القضية 5؟ هنا السيد العلامة يريد أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أن أجزاء القضية كم هو؟ يقول في القضايا في الهليات المركبة الموجبة أجزاء القضية 4. زيد قائم توجد فيه 4 أجزاء، الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني هو المحمول، الجزء الثالث هو النسبة الحكمية. ما هو المراد من النسبة الحكمية؟ أنك تقيس الموضوع المحمول إلى الموضوع لترى أن هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. أنت عندما تقول الله حادث قبل أن تحكم، قبل أن تقضي، قبل أن تتشكل قضية، لا بد أن تقيس هذا المحمول إلى هذا الموضوع لترى أنه يمكن أن يثبت هذا المحمول لمثل هذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت. الإنسان حجر، لا بد أن تقيس المحمول إلى الموضوع، وأن الحجر تقيسه إلى الإنسان لترى أن مثل هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو يستحيل أن يثبت له. حتى إذا عرفنا أنه يمكن، طب الإمكان أعم من الوقوع، عرفنا أن هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع، لكن لا نعلم الآن القيام متحقق لزيد في الخارج أو ليس متحقق في الخارج. إذا علمنا أن القيام لزيد متحقق في الخارج، النفس هذا فعل آخر، جزء آخر من القضية، عند ذلك تحكم النفس أن هذا الموضوع ثابت، عفوا أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، وهذا هو الجزء الرابع من القضية ويسمى بالحكم، وهو فعل من أفعال الناس. إذا في القضايا في الهليات المركبة الموجبة توجد عندنا أجزاء أربعة: الموضوع، المحمول، النسبة الحكمية، وهي قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أنه هل يمكن أن يثبت له أو لا يمكن أن يثبت له. فإذا ثبت أنه يمكن أن يثبت له، عند ذلك يأتي فعل النفس وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع. قال: ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء، يعني هل هي مركبة أو نفي شيء عن شيء، أن القضية مركبة من أجزاء فوق الواحد. والمشهور أن القضية الموجبة في الهليات المركبة، طبعا مشهور بين الفلاسفة، والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من الموضوع كزيد والمحمول كالقيام والنسبة الحكمية، وقد بينا المراد من النسبة الحكمية قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أنه يمكن أن يثبت هذا المحمول للموضوع أو لا. وهي النسبة الحكمية ما هي؟ قال: وهي نسبة المحمول إلى الموضوع ليرى أن هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو لا يمكن. هذا الجزء الثالث والجزء الرابع، والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. إذن في القضايا الموجبة في الهليات المركبة مركب من أجزاء أربعة. هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، في قبال الهليات البسيطة التي يكون المحمول فيها هو ماذا؟ وجود الموضوع، تحقق الموضوع. أما في القسم الآخر في الهليات البسيطة البحث يأتي إن شاء الله في البرنامج. والحمد لله رب العالمين.